الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، ولقاء هذا اليوم هو وقفات مع سورة الملك. وكلنا يعلم أن سورة الملك 30 آية، وهذه السورة المباركة جاء في فضلها أن رجلا شفعت له هذه السورة في قبره، وبعض العلماء يرى بعض الضعف في سند هذا الحديث، لكنه يرجح من وجه آخر من سند آخر، بل مراد أنه ولو قدرنا وسلمنا بأن الحديث قد لا يرقى إلى درجة الصحة، لكن سير العلماء في التعامل مع الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال يندرج عليه القبول بمثل هذا العمل. وأيا كان ذلكم الأمر، فهي سورة مباركة من سور القرآن الكريم. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الفعل تبارك لا يصح أن يسند إلى غير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهو فعل جامد غير متصرف، لا يأتي منه فعل مضارع ولا يأتي منه فعل أمر، ولا يليق أن يسند إلى أحد غير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلا يقال لا في حق الأنبياء ولا في حق الصالحين ولا في حق الملائكة تبارك. قال ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت والحياة متضادان، فمن كانت فيه حياة معنى ذلك أن الموت لم يلازمه بعد، ومن مات فمعنى ذلك أنه لا حياة له، فالعلاقة بينهما علاقة عدم اجتماع. لكن لماذا قدم الله الموت؟ قال بعض أهل العلم ليقهر عباده، وقال بعض العلماء إنما قدم الله جل وعلا الموت لأن خلق الموت أسبق، بدليل قول الله جل وعلا: قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبهم. وقالوا يدل على هذا قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فجعل الأصل أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا كما دل عليه أول صورة الإنسان. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإذا أراد العبد بعمله وجه الله ووافق عمله شرع محمد صلى الله عليه وسلم فقد نال السعادة بحق. ومن هنا قال أحد الأئمة: وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن. ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولم يقل ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف، مع أنه قال في سورة المؤمنون: وله اختلاف الليل والنهار. فالتفاوت غير الاختلاف. ثم قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فانظر البصر فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير أي منقطع، ولذلك سمي وادي محسر ما بين مزدلفة وعرفات، بين مزدلفة ومنى بوادي محسر، لأن الفيل لما سيق ليهدم الكعبة انقطع في ذلكم المكان. والمراد أن الإنسان مهما قلب الطرف، مهما كرر البصر، مهما أمعن النظر، لن يجد في خلق الرحمن من تفاوت. قال الله عز وجل: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، جواب الشرط جواب الأمر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قال أصدق القائلين: ولقد زينا السماء الدنيا. أي السماء الدنيا؟ أقرب السماوات إلى الأرض التي يراها بنو آدم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمراد النجوم، وهذا عند أهل الصناعة النحوية يسمى صيغة منتهى الجموع، وهو عندهم ممنوع من الصرف، ولذلك جاء بحرف الجر الباء ووجدت الفتحة على الحاء، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، أي تلكم المصابيح تلك النجوم، رجوما للشياطين أي بالشهب، وأعتدنا لهم أي للشياطين عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فكما أعددنا العذاب لمن عصانا من الشياطين أعددنا العذاب لمن عصانا من بني آدم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها أي في جهنم سمعوا لها أي لجهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. هي هل تتميز من الغيظ؟ قطعا لا، لأن تكاد من أفعال المقاربة تدل على أن الشيء كاد أن يقع ولم يقع. تكاد تميز من الغيظ من حنقها على من يعصي الله، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سألت الخزنة هؤلاء الذين ألقوا سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يسألونهم عن النذر قالوا بلى قد جاءنا نذير ماذا وقع منا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل إلا في ضلال كبير. وقد يحتمل أن تكون الملائكة الخزنة تقول لهؤلاء الناس إن أنتم إلا في ضلال كبير، لكننا لم نجد فصلا جعلنا غالب الظن أن هذا من قول الكفار لأنبيائهم ورسلهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم تلحقهم الحسرة وتغشاهم الندامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والسمع والعقل المنتفيان هنا سمع الانتفاع، وإلا قد كانوا يسمعون وإلا لم تقم عليهم حجة، لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. وهذا الاعتراف إنما يقع يوم القيامة يوم يصيب الناس الحسرة على ما فرطوا في جنب الله. قال الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا بأصحاب السعير. فرغت الآيات من الحديث عن أهل الفجور والكفر والضلالة فأتت تتحدث عن أهل الطاعة والإيمان. وهؤلاء أهل الإيمان أعظم خصائصهم الإيمان بالغيب، وأعظم الغيب الله جل جلاله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ينفرد أحدهم عن الناس لا تراه أعين ولا تسمعه آذان، ومع ذلك يبقى في قلبه تعظيم الرحيم الرحمن، يخشى الله ويراقبه في السر كما يراقبه في العلانية، ويخشاه ويراقبه في الغيب كما يخشاه ويراقبه في الشهادة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب وهي أجل مناقب الصالحين لهم كأنهم يملكون إياها مغفرة. لا بد أن يكون في سيرهم إلى الله بعض الذنوب ولو كانت لمما من لها الله يغفرها، لكن ثوابهم لا يكتفى بأن يغفر الذنب، لهم مغفرة وأجر كبير، الأجر الكبير الجنة وما يتبع ذلك من رؤية وجه الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولم يقل يخشون ربهم بالشهادة لأنه عقلا ونقلا، من استطاع أن يخشى الله في الغيب فإن خشيته لله بالشهادة متحققة من باب أولى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، لما؟ لأن السر عنده علانية والقلوب له مفضية. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه تبارك اسمه وجل ثناؤه عليم بذات الصدور. والمراد بالأمر هنا التعجيز وبيان عظيم علم الله تبارك وتعالى، وحري بمن يفسر القرآن أن يفقه الأمر عن الله حتى لا يقول على الله عز وجل ما لم يرد الله جل وعلا معناه. وهذا قد يقع فيه بعض من لا حظ له في صناعة العرب من اللغة. لا بد أن نعرف تمام الآية، فإن قول الله جل وعلا إنه عليم بذات الصدور إخبار وإنباء أن المراد التعجيز، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر والعلانية. وهذا باب الأمر حرره البلاغيون وذكروا أن للأمر صيغا عدة، كل صيغة تدل على معنى بمعنى أنه يراد كذا ويراد كذا ويراد كذا، ويعرف هذا من سياق الآية. فقال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فإن تعجب متعجب من هذا كان الجواب: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو أعلم بخلقه، ونظيره على وجه أقل قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول ربنا هنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، ولولا لطف الله بعباده لهلكوا، لذلك قال الله: الله لطيف بعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لكن ليس لكم إلا ربكم. لهذا قال بعدها: وكلوا من رزقه. فإذا علمتم أن هذا رزقه وأن هذا من لدنه، استحييتم إن كان في قلبكم إيمان أن تصرفوا عبادتكم إلى غير الرحيم الرحمن. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، ثم اعلموا أن سيركم في الأرض وأكلكم من الرزق ليس إلى ما لا نهاية له. ولهذا قال: وإليه النشور، ولا نشور إلا بعد موت. إذن ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فقال الله عز وجل هنا: وكلوا من رزقه وإليه النشور. فمن يرزق من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه علام يعبد أحدا غير الله، علام يعبد أحدا غير الله. فإذا كنا إذا استطعمنا نستطعم ربنا، فوجب أننا إذا استغفرنا نستغفر ربنا، وإذا عبدنا نعبد ربنا. قال عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أأمنتم، الهمزة الأولى همزة استفهام والثانية للمضارعة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي كيف نذيري. والمراد بيان قهر الله جل وعلا لخلقه وقدرته على عباده، وأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح وظل له الغمام أقبل ودخل وخرج في بيته صلى الله عليه وسلم ويتغير وجهه، ولا يسر عنه حتى تنجلي أو تمطر. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول لها: لقد رآه ناس قبلنا فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وأجيب: بل هو ريح، بل وما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فلا بد من الخوف من الله تبارك وتعالى، وألا يأمن المؤمن مكر ربه، يبقى على وجل، يبقى على خوف مهما عظم صلاحه وكثرت صلاته. قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم، فكيف كان نكير، كيف قابلت إنكارهم، كيف نكيري لصنيعهم. ولو تأملوا ونظروا أن الأمم على ضربين، منها قائم وحصيد، منها قائم شاهد على قدرة الله وحصيد أعظم شهادة، لكنه لا يرى، لكنه يبقى أثرا بعد عين. قد قال ابن عبدوس: العين تفجع بعد الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. والمراد هنا قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم قال جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لما ذكر لهم ما كان للأمم الخالية، جاء طريق آخر في موعظة قلوبهم، فبين الله جل وعلا لهم أن من أقرب الأشياء التي هي إلى أبصارهم أدنى النظر إلى الطير. فقال: أولم يروا إلى الطير فوقهم، نحن لا نكلفهم ما لا يطيقون، لا يحتاج إلى أن يرحلوا من ديار إلى ديار حتى يروها. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ولو رأوا ضعف الطير وهو بين أيديهم لعلموا أن ثباته في السماء ما كان له أن يقع ويكون لولا قدرة الله جل وعلا ولطفه بتلك الدواب. قال الله عز وجل: فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. له جل وعلا جليل الحكمة، وله جل وعلا كمال القدرة، إنه بكل شيء بصير. ثم قال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. شبه الله عز وجل من لم ير الطريق المستقيم ولم يسر عليه حاله حال من يمشي مكبا على وجهه، وشبه جل وعلا من لزم طريق الهدى واتبع جادة المؤمنين بمن يمشي على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى، أي كفار مكة يقولون بلسان الحال والمقال، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنتم تزعمون أنكم أهل إيمان وأنكم ستردون إلى الملك الجبار، وقد طال الأمد وكثر وعيدكم وتبعتكم أيام ولم يقع من هذا شيء. والله يقول: ويستعجلونك بالعذاب. فمن فرط أمنهم من مكر الله أنهم يستعجلون عذابه، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والإسلام يعلم أهله التريث وأن لا يستدرج الإنسان إلى ما يراد منه. فقال الله عز وجل لنبيه أن يقول: قل إنما العلم عند الله، فأنا وإن كنت من العلم بمكان، الوحي ينزل علي وجبريل يتردد بيني وبين ربي، إلا أن علمي يبقى علم عبد، علم مخلوق، علم بشر، والله تعالى وحده العليم بكل شيء. وثمة أشياء أخفاها الله جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جبريل عن الساعة قال له: ما المسؤول بأعلم من السائل. على هذا إن الإنسان ما علمه الله إياه يجيب عنه، وما لم يعلمه بعد يعتذر عن سائله، يقول كما قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قل إنما العلم عند الله. إذن من أنت؟ وإنما أنا نذير مبين، أنا أمرت كلفت أن أنذركم قيام الساعة، أما متى الساعة لم يعهد إلي بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما أنا نذير مبين. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة 13 عاما في مكة وعشر سنين في المدينة، وفي أخريات عمره الطاهر الشريف كتب الله له الحج، فوقف على صعيد عرفة على ناقته التي هاجر عليها، واستشهد الناس واستنطقهم أنه بلغ الرسالة فشهدوا، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا قال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه، هم لم يقع هذا بعد، لكن الله يخبر بما سيكون على أي حال يكون. فقال: فلما رأوه زلفة قريبا، رأوا مظاهرة، حشروا، قربت جهنم، جاء بالملائكة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، تغيرت، اسودت، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فلما رأوه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل، أي قيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون، ألم تكن في أيامكم الدنيا تطلبونه تستعجلونه تسألون عنه، ها هو ماثل بين عينيكم، تلكم الأيام التي كنتم ترونه بعيدا، وكنا نقول لكم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الله عز وجل هنا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أنتم حق أن تعذبوا، فنحن إن نجونا أو هلكنا لا يعني ذلك أنكم بمنأى عن العذاب، فأنتم كفرة فالعذاب عليكم حق، أما نحن إن عذبنا ربنا فبعدله وإن أنعم علينا فبفضله لأننا مؤمنون. فقال بعد ذلك: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قال قل هو الرحمن آمنا به وقال وعليه توكلنا، قدم الجار والمجرور على توكلنا لتفيد الحصر والمعنى لا نتوكل على أحد غير الله، لأن التقديم يفيد الحصر، لكن قال هو الرحمن آمنا به، به وبما أمرنا الله أن نؤمن به، فنحن نؤمن بالرسل، نؤمن بالكتب، نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بأن عيسى كلمة الله وروح منها القاها إلى مريم، إلى غير ذلك مما أمرنا الله جل وعلا به، لكن لا نتوكل على أحد غير الله، لذلك قدم الجار والمجرور وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض بعيدا عنكم فمن يأتيكم بماء معين؟ لا يأتي بماء معين إلا الله. وقد قال بعض من نبت الفسق في قلبه على مرأى من الناس وهو يقرأ هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتي به الفؤوس فما أكملها إلا وقد غاضت ماء عينيه عياذا بالله، حتى يبقى نكالا يعرف الناس حال من تجرأ على الله وعلى آياته وكتبه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول سورة الملك من برنامجنا فصل الخطاب، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.